الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم تكرار الركن القولي في الصلاة كقراءة الفاتحة مثلا؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الذي يبطل الصلاة إنما هو تكرار الركن الفعلي عمدا، فمن كرر شيئا من الأركان العملية الفعلية في الصلاة عالما عامدا فإن صلاته تبطل، لأنها تخرج الصلاة عن نظمها وهيئتها. فإذا ركع مرتين في ركعة واحدة فإن الصلاة تخرج في نظامها عن هيئتها الشرعية، وإذا كرر السجدة الواحدة مرتين فإن هذا كذلك يبطل، وإذا ترك وإذا كرر الرفع من الركوع عدة مرات فإنه كذلك صلاته تبطل إذا فعل ذلك عالما عامدا. وأما تكرار الأركان القولية فإنها لا تغير نظم الصلاة في الظاهر، إذا كرر الإنسان الفاتحة مرتين فإن صلاته تبقى على نظمها لا يتغير شيء من هيئتها الظاهرية. وإذا كرر الإنسان التشهد الأخير عدة مرات ليدرك سلام إمامه وهو لا يزال يتشهد فإن هذا لا حرج فيه، غير أن بعض أهل العلم أبطل الصلاة بتكرار الفاتحة، ولكن قولهم رحمهم الله تعالى ليس بصحيح، فتكرار الفاتحة لا يبطل الصلاة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، وهو مذهب الجمهور بل جماهير العلماء، لأن مبطلات الصلاة توقيفية على النص، ولم يأتي دليل يدل على أن مجرد تكرير الفاتحة يبطل الصلاة. فإذا تكرار الركن الفعلي يبطل الصلاة لأنه يخرج الصلاة عن نظمها وهيئتها بهذه الزيادة، وأما تكرار الركن القولي فإنه لا يبطل الصلاة لأنه لا يغير نظم الصلاة ولا يغير صورتها في الظاهر. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم.